انا عايز اعمل حاجات كتير وعايز ابقى ناجح في حاجات كتير. نفسي ابقى ناجح في دي وفي دي وفي العباده وفي الدعوه وفي الدنيا، وابقى ناجح في اسرتي وابقى ناجح مع اولادي وابقى ناجح في شغلي وفي مهنتي، وابقى ناجح في الاهتمام بجسمي والرياضه، وابقى ناجح في قيام الليل، وابقى ناجح في الدعوه الى الله. انا عايز ابقى انسان ناجح في كل حاجه. ان شرائع الاسلام قد كثرت علي. اعمل ايه يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال له في رشدته كلمه واحده بس، قال له ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. انت لو رايح لاي حد خبير او حكيم وبتقول له انا مش قادر اجمع ما بين ميشنز كتير في حياتي، مهام كتير في حياتي، اعمل ايه؟ هيقول لك ايه؟ بص يا ابني، انت محتاج شويه تخطيط، ومحتاج شويه تايم مانجمنت، ومحتاج شويه اداره لحياتك، ومحتاج تحدد الاولويات، الكلام اللي احنا عارفينه دوت. النبي عليه الصلاه والسلام واصله بالاصل الاول، انا معه حين يذكرني، ربنا يبقى معاك. هتخرج من عجزك لقدره الله، هتخرج من فقرك لغنى الله، هتتعامل مع الحياه مش بجهلك، بعلم الله، هتتعامل مع الحياه مش بضعفك، بقوه الله. انت هتدخل في مقاييس ثانيه خالص. اكتر ذكر هيفرق معاك في حياتك فعلا فعلا ويديك قوه رهيبه، لا حول ولا قوه الا بالله. الحول هو التحريك، يعني لو انا هجيب اي حاجه حركها من حته لحته اقولها الحول، والقوه ان انا يبقى عندي قوه بقى. فقال لك انت ما تقدرش تحرك شيء من غير ربنا، ولا تقدر يبقى عندك قوه انك تعمل اي شيء الا بالله. لا حول عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله. لا حول عن الفشل ولا قوه على النجاح الا بالله. لا حول عن المرض ولا قوه على الشفاء والعافيه الا بالله. لا حول عن الفقر ولا قوه على الغنى الا بالله. لا حول عن اي صفه وحشه ولا على قوة على أي صفة حلوة إلا بالله. لا حول عن طول النوم والهبوط والدوخة ولا قوة على النشاط والحيوية والإيجابية وروح المبادرة إلا بالله. فهي كلمة بتحولك من كل حاجة وحشة لكل حاجة حلوة. تقولها لما تكون عايز تعمل حاجة. أنا عايز إن شاء الله مثلا أطلب علم، أنا عايز أقوم ليل، أنا عايز أذاكر، أنا عايز أخد شهادة، أنا عايز أخد ماجستير أو دكتوراه أو بورد أمريكي أو زمالة بريطانية، أنا عايز أفتح مشروع جديد، أنا عايز أتجوز. لا حول ولا قوة بالله، دي كلمة العزيمة في أي حاجة. طب لو أنا عندي معصية، لو أنا عندي عيب، لو أنا عندي صفة وحشة، لا حول ولا قوة الا بالله. بتقولها يا رب حول عني الصفة الوحشة دي. لا حول ولا قوة الا بالله. بتقولها ساعات ما تحس بكسل، انك مش قادر تعمل حاجة، ربنا بيعلمك بيها ما تستصعبش حاجة. اوعى تستصعب حاجة، اوعى تستصعب مشروع انت عايز تدخله لو في الحلال وفي سبيل الله. اوعى تستصعب عبادة انت عايز تعملها، اوعى تستصعب معصية انت متعلق بيها جدا ونفسك تسيبها عشان ترضي ربنا. اوعى تستصعب اي تغيير انت عايز تعمله في حياتك. اوعى تستصعب كلية انت عايز تدخلها او سنة دراسية او شهادة كبيرة عالمية وانت خايف. اوعى تتهيب شيء ليه، لان بالله مش بك انت. اوعى تبص لنفسك وتقول انا اللي صنعت، انا اللي عملت. لما قارون قال انما اوتيته على علم، ربنا قال له ايه؟ طب خلي العلم بتاعك ينفعك، خسفنا به وبداري الارض، عمل لك ايه العلم بتاعك؟ عشان كده دي كلمه بتخليك عمرك ما يجيلك كبر ولا عجب ابدا. كلمه بتعرفك حقيقتك، بتعرفك انك من غير ربنا بكثير. الكلمه دي وانت بتقولها بتقعد تفتكر مستقبلك، انت نفسك توصل لايه؟ كل حول ولا قوه الا بالله قدام كل حلم نفسك توصل، وبتفتكر بقى حاضرك كل مشاكلك، كل عيوبك، كل ذنوبك اللي انت نفسك تتغير. يا رب غفرها لي، لا حول ولا قوه الا بالله. وبتفتكر ماضيك، كل اللي ربنا عمله لك، من غيرك يا رب ما كنتش هقدر اعمل حاجه. وبتفتكر الحياه كلها ماشيه بالقانون ده، عشان كده كنز من كنوز الجنه. يعني ايه كنز؟ انا ما بكنزش خشب ولا ورق، انا بكنز ذهب، عقارات، دولارات، عشان لو حصل اي ازمه في المستقبل انا معايا فلوس اقدر اواجه بقى اي مشكله. فقال لك لا حول ولا قوه الا بالله، انت بتكنزها لاي ازمه. اي ازمه لو انت واجهتها بلا حول ولا قوه الا بالله ربنا يحلها لك.